يتهمون أنفسهم. قال: ثم إني سمعت صارخا فوجفت، أي حركت دابتي، فإذا برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: لقد أنزل علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولما نزل بها جبريل عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن سعد في الطبقات هنأه، أعني جبريل، هنأ جبريل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: أهنيك يا رسول الله، أهنيك بهذه السورة، وعلى وجه الخصوص بما في مطلع هذه السورة ومفتتحها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهناه المسلمون. لما هنى جبريل النبي عليه السلام هناه المسلمون من بعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسورة الفتح في ترتيب المصحف الشريف تأتي عقب سورة محمد المسمات أيضا سورة القتال، والمناسبة بينهما تظهر من أكثر من وجه. فسورة محمد والتي تعرف أيضا اشتهارا بسورة القتال تناسب أن تأتي قبل سورة الفتح، لأن العلاقة بين القتال في سبيل الله والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى والفتح وتحقيقه ظاهرة. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة محمد أو القتال فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ذكر الكلمة الشريفة أس العوالم والوجود، لا إله إلا الله بلفظها، ثم إنه كنا عنها في سورة الفتح في قوله سبحانه وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكانوا أحق بها وأهلها، وكلمة التقوى على التفسير الراجح هي الكلمة الشريفة لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طلب إليهم الاستغفار. وفي سورة الفتح في مطلعها أو في مفتتحها ذكر وقوع هذه المغفرة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى غير ما هنالكم من وجوه المناسبات والاعتلاقات الظاهرة أو الباطنة. لما تلوت هذه الآية الجليلة محمد رسول الله والذين معه إلى آخرها، وهي آية واحدة على كثرة ما جمعت في مطاويها وعلى كثرة الإشارات والدلائل التي يمكن أن تستنبط منها، إلا أنها آية واحدة ولا ينبغي إلا أن تكون آية واحدة كما سيأتيكم بعيد قليل إن شاء الله تعالى. بدا لي أن الله تبارك وتعالى وهو أعلم كأنه اختتم بهذه الآية هذه السورة الكريمة سورة الفتح لتقع هذه الآية موقع التعليل لهذا الفتح، أو لك أن تقول لتقع هذه الآية موقع الجواب عن هذا السؤال الخطير، بل إنه جد خطير: ما هي العوامل والخصائص والمواصفات التي استحق بها محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ومن معه من أصحابه وأحبابه وحواريه الفتح الأعظم؟ بأي خصائص، بأي مواصفات، بأي وجوه من وجوه الاستحقاقات استحقوا هذا الفتح العظيم؟ أيها الإخوة، ولئن كان هذا السؤال في ذاته هاما وخطيرا فلهو في عصرنا هذا أهم وأخطر وآكد. في هذا العصر الذي ران فيه على المسلمين من عوامل الضعف والاستضعاف، من عوامل الذل والاستذلال، من عوامل العصبية والتفرقة والبغضاء والتناحر ومن كيد عدوهم لهم ومكره بهم آناء الليل وأطراف النهار، بل الليل كله والنهار أجمع، ما جعلهم أو جعل كثيرا منهم ييأسون من الفرج القريب بل من نصر الله. والمؤمن لا يعرف روح اليأس، فإن نصر الله قريب، ولكن متى وكيف نصر الله قريب؟ ما راجعنا أمر ربنا وما سرنا في آثار هذا الجيل الأول، في آثار الفوج الأول من خريجي مدرسة النبوة والرسالة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين عدلهم الله وشهد لهم وزكاهم أجمعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعنا وعنكم والمسلمين أجمعين. ما سرنا في آثارهم وما اقتدينا بهم وما حاولنا جاهدين أن نتمثل الدين بحقائقه لا بصوره ورسومه، بحقائقه، أن نتمثل هذا الدين بحقائقه كما تمثلوه، إلا جاءنا النصر إن شاء الله قريبا قريبا قريبا. فلنجل جولات سريعة في رياض هذه الآية الجامعة الفذة. محمد رسول الله، محمد لما بدأ باسمه، وما معنى محمد؟ محمد هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، هو محمد رسول الله، ونقف هنا، المعنى تم، هو محمد رسول الله. لماذا؟ لأن الآية التي سبقتها قالت هو الذي أرسل رسوله، ولم يعين رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لينسخ به الأديان جميعا، ليظهره على جميع الملل والأديان والمعتقدات والمذاهب، على الدين كله. فكأن سائل يسأل: من هو هذا الرسول العظيم الذي أراد الله وقطع نفسه العهد سبحانه وتعالى بكلمة موثقة أن يظهر دينه وملته على جميع الأديان والملل؟ قال: محمد، هو محمد رسول الله. ثم استأنف فقال: والذين معه. إذن ثنى سبحانه وتعالى بالثناء على أصحابه وخلصانه وإخوانه، ثنى بالثناء عليهم فقال: والذين معه. والمعية هنا ليست مجرد المصاحبة، أن أكون معك، لا، المعية هنا معية من مع، والذين معه، أنا معك وأنت معي، هذه هي المعية، ليست معية المصاحبة فقط، إنها معية المصاحبة بالطاعة والولاء والحب الكامل والتفاني في الائتمار بأمره عليه الصلاة وأفضل السلام. كيف لا يكونون على هذا الوصف؟ كيف لا يتصفون بهذه المعية والله هو القائل فيهم سبحانه وتعالى؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف وقد قال الله تعالى محذرا؟ إذن هم معه بالطاعة الكاملة والولاء الكامل، وقد قال فيه سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالنبي أولى بك من نفسك، إذن كيف لا يكون معه بهذا الحب وبهذا الولاء وبهذا الإخلاص؟ والذين معه كما قال سبحانه وتعالى، وقال الله: إني معكم في سورة العقود أو في سورة المائدة، في سورة المائدة المسمى بالعقود، وقال الله: إني معكم، ليست معية عادية، إني معكم بالنصر والتأييد والإظهار، مخاطبا بني إسرائيل في عصرهم حين فضلهم على العالمين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفان اتصف بهما هذا الجيل الأول الفريد العظيم المتوحد، يدلاني على مزيد حكمة تجلت في هذا الجيل، لأن الإنسان الذي يستطيع أن يجمع بين هذين الوصفين اللذين يشبه أن يكون متناقضين، شدة ورحمة ولطف، مخاشنة وملاينة، مطالبة ومسامحة، حب وكره، بين هذه الأوصاف الضدية أو هذه الأوصاف المتناقضة، جيل يحكم عقله ولا يحكم مشاعره، جيل يتصف بنوع سام من الحكمة، وهي حكمة إلهية تربوا عليها بتربية القرآن العظيم، أشداء على الكفار، في نفس الوقت رحماء بينهم، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة العقود أو سورة المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة، بدل من قوم، أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين. الذل في طرف إخوان الملة والعقيدة والدين، والشدة والبأس والمخاشنة حين تجب. نحن لا نريد أن نكيف هنا فقهيا حسب معطيات علم الشريعة العلاقة مع غير المسلمين، هذه قضية أخرى لا يمكن أن تحكم بجملة دارجة أو بجملة واحدة على عجل، وهذا لا يدخل الآن في صلب موضوعنا، لكن نريد أن نتحدث عن هذا الوصف الذي أصبح المسلمون يفتقرون إليه: رحماء بينهم. أين التراحم؟ أين التلاحم؟ أين التواصل؟ أين التكاتف؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في تراحمهم وتواصلهم في بعض الروايات وتوادهم كمثل الجسد الواحد، في تراحمهم خص هذا الوصف ترى المؤمنين. لماذا عبر بترى؟ لماذا لم يعبر بصيغة اسمية فقال إن المؤمنين مثلا، وإنما قال ترى، يدل أو ليدل على أن هذا الوصف ينبغي أن يظل مستمرا ملاحظا في جماعة المؤمنين في كل عصر في كل زمان ومكان. أنه عبر بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية، ترى المؤمنين. ما ادعوا أنهم مؤمنون يجب أن نرى فيهم هذه الأوصاف، فإن لم نرها فيهم فهناك قدح واضح في إيمانهم. لا نكفرهم طبعا، لكن نقول إيمانهم ليس بالكامل، إيمانهم ليس بالكامل، ليس بالإيمان الذي يرضاه الله، ليس بالإيمان الذي يتحقق به الفتح والنصر على أعداء هذا الدين وأعداء هذه الملة. ترى المؤمنين في تراحمهم إلى آخر الحديث. رحماء بينهم، أريد أن أقف بالذات مع هذا الوصف وقفة متأملة ومتأنية، وأربط بين تحقق هذا الوصف ووجوده في جماعة المؤمنين وبين تحقيق النصر والعزة. كيف؟ وهل دل القرآن على هذا الربط؟ وهل دلت سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام على هذا الربط أيضا؟ نعم، وفي أكثر من وجه. الرحمة والتراحم بين أحادي وجماعات المؤمنين منبع للأخلاق التي تؤسس لأمة قوية، التي تؤسس لأمة قوية ولأمة ناهضة ولأمة اتحد صفها وانتظم شأنها، اتحد صفها وانتظم شأنها وظهر عزها على عدوها. هذا هو المنبع، التراحم. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: فبما رحمة من الله، هذا مقتضى الرحمة، لنت لهم. الملاينة مقتضى الرحمة التي اتصف بها النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه كان رؤوفا رحيما، كان ملاينا، كان خفيض الجناح، كان متواضعا، كان متحببا، إلفا مألوفا لإخوانه وأتباعه عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن القضية ليست قضية العلم، وليست قضية النظريات، وليست قضية أن يكون عندك حتى منهاج صحيح. النبي عنده علم وعنده منهاج، بل وعنده وحي ورسالة سماوية خاتمة ناسخة مهيمنة على كل شيء، لكن لا بد من إيصال هذا الحق ومن إيصال هذا العلم والهداية لكي ينهج الناس في نهجه، أي في طريقه، لا بد من هذا الخلق العظيم. وهذا الخلق ليس ترفا خلقيا، وليس فضلة، وليس شيئا زائدا، هو من صميم الدعوة ومن صميم تأسيس الأمة، التراحم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولزهدوا في دينك وفي هديك وفي شرعتك وفي وحيك وقرآنك. هذا هو طبع الإنسان، إذا لا بد. وهذا يؤكد أن المؤمنين ما تراحموا وكانوا إخوة بتعبير القرآن الكريم، فهم عائلة أكثر منهم جماعات، فهم عائلة أكثر منهم جماعات، يظهر فيهم ما يظهر في العائلة الواحدة من التواصل والتلاحم ومن المحبة والتراحم كعائلة واحدة. إنما المؤمنون إخوة، إذا لابد أن يكون المؤمنون جميعا عائلة واحدة، كالعائلة الواحدة، يوقر صغيرهم كبيرهم ويرحم كبيرهم صغيرهم، ويعنى بجميع أمورهم. ما أجود وما أحسن الحديث، وقد ذكرته مرة في خطبة، الذي رواه الإمام الطبراني وقال فيه الهيثمي رجاله ثقات، عن بريدة قال: شتم رجل عبد الله بن عباس العالم الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال له: أيها الرجل، أو يا عبد الله، إنك لا تشتمني وإن في لثلاث خصال، يعني لا أستحق لأجلها أن تشتمني، وإن في لثلاث خصال. انظروا الآن نظرة هذا العالم الجليل والفقيه وتلميذ رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، كيف تصدر في أمور كثيرة عن خلق المحبة والمودة والتراحم والرحمة. قال: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأعلم فيها علما، يفتح الله علي فيها من علمه ومعرفته سبحانه، من علمه. بعض من يقول: لا يوصف الله بالمعرفة، ما علينا. فأود أو فلوددت أن جميع المسلمين يعلمون منها ما أعلم، يحب الخير لجميع إخوانه، وهذا أحسن الخير، العلم الشرعي الفقه في كتاب الله. وإني لأسمع بالحاكم، ويعني بالحاكم بالقاضي وليس الخليفة، وإن كان القاضي له أن يقضي في بعض المظالم. وإني لأسمع بالحاكم يعدل في قضيته فأفرح وأصر، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. أحب أن ينتشر العدل بين المسلمين وأن يوفق قضاتنا إلى العدل، وأفرح بذلك فرحا شديدا. طبعا هذه ليست مجرد حالات شعورية عابرة كالتي تنتم كل واحد منا، لا، حالات شعورية مستقرة وصامت شخصيته حتى أنه خصها بالذكر من بين سائر ما يتصف به. وإن فيه لثلاث خصال، أي خصال مستقرة صبغت وطبعت شخصيته بالكامل ظاهرا وباطنا، ليست مجرد حالة شعورية عابرة تعتري كل واحد منا الحمد لله. ثم قال: والخصة الثالثة والأخيرة: وإني لأسمع، انظروا، وإني لأسمع بالغيث المطر ينزل بلدا من بلاد المسلمين فأفرح به، وليس لي فيه سائمة، ما عنديش ماشي أو دواب ترعى فيه، لكن أفرح أن الله أمطر وأغدق على بعض بلاد المسلمين. نفسية غريبة، هذه هي العائلة الواحدة، هذا هو التلاحم، وهذا هو الجسد الواحد. أين المسلمون الآن من هذه المعاني؟ يتحاسدون ويتباغضون ويتدابرون، حتى أن الواحد منهم لو سمع أن الله فتح على أخيه في باب الرزق المال وسخ الدنيا أو ساخ الدنيا يتغيظ ويكبر عليه الأمر في قلبه، وربما هش في وجهه، لكن الأمر في قلبه كبير. كيف ارتفع شأنه في عالم الرزق والمادة وأصبح أي أكثر مني؟ الله أكبر. ينبغي أن تفرح، وينبغي أن تدعو لأخيك أن يبارك الله له فيما آتاه، ينبغي أن تفرح كما لو أن الله آتاك أنت هذا المال. ما في هذه المشاعر، اختفت إلا قليلا، إلا قليلا عندما رحم الله تبارك وتعالى. وهذه الرحمة التي يتصف بها المؤمن هي سبب لاستدرار المزيد واستنزال وبل وصيب رحمات الله سبحانه وتعالى. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أبعد الناس من الله تبارك وتعالى القاسي القلب، كما رواه الترمذي، أي الذي لا تعرف الرحمة سبيلا إلى قلبه، ليس بالرحيم، هذا أبعد الناس عن الله وعن رحمة الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الرحمة بين جماعات المؤمنين وبين آحاد الموحدين، جعلها كالشرط، وفي الحقيقة ليست هي شرطا في الوجود، ولكنها شرط في الكمال، ليست شرطا في وجود الإيمان، لكنها شرط في كمال الإيمان، حين قال في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني أيضا في المعجم الصغير وأخرجه غيره ورجاله رجال الصحيح، من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا تدخلون الجنة حتى تراحموا، أي حتى تتراحموا بإضغام التاء، حتى تراحموا. فقالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم، شهدوا لأنفسهم بالحق، الحمد لله، كانوا يعرفون أنهم رحماء، جيل لطيف وطيب ورقيق، كلنا رحيم. قال: ليست رحمة أحدكم صاحبة، يعني أنت ترحم المقربين إليك والمحببين إلى نفسك والأثيرين لديك، لا، ولكنها رحمة العامة، أن ترحم جميع الناس، جميع الموحدين، وليس رحمة إخوانك وأبنائك وعائلتك ومن تحب، ترحم جميع من انتسب إلى الدين معك وسار في هذا المنهج وإياك، ولكنها رحمة العامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على ما تتحاببون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أبشر السلام. ولآخره حديث، ولآخره عفوا، شاهد عند الإمام مسلم في الصحيح من رواة أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة، هنا أشد، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون، ألا هنا نافية إذا لم تفعل في الفعل شيئا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: أفشوا السلام. إذن المحبة والرحمة أو التراحم بين المؤمنين دليل على ماذا؟ على الإيمان، والإيمان هو بطاقة دخول الجنة، هو الجواز الذي نجوز به إلى الجنة. لابد من هذه قضية من صميم الإيمان نفسه، وكما قلت ليست قضية فضلة أو قضية ترف خلقي أو سلوكي، من صميم الإيمان. فما رأينا المؤمن يود إخوانه ويحبهم ويتقرب إليهم ويلاينهم ويسعى جاهدا في إدخال السرور على قلوبهم، وقد ورد في بعض الأحاديث أن هذا من أفضل البر، سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، علمنا علم اليقين بالقطع والجزم أن هذا إن شاء الله من الصادقين في إيمانهم. وما وجدناه يدور حول ذاته ويلف حول مركزه ومحصورا في جدرانه الأربعة، علمنا أنه رجل شاحب الإيمان، هزيل اليقين، حظه ضئيل جدا من الإيمان، لأن الإيمان هو الذي يخلق ويوجب هذه المعاني، الإيمان هو الذي يخلق ويوجب هذه المعاني في نفس المؤمن. فهناك نوع من السببية الواضحة المتينة بين الإيمان وبين هذا الأثر. لا جماعة ولا عصبة ولا تلاحم بغير المحبة والتراحم. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف نعتصم وكيف نأتلف وكيف نتحد؟ أجاب سبحانه وتعالى في الأنفال فقال: هو الذي أيدك بنصره، الفتح، النصر، التأييد في المعارك، في السلم والحرب، لكن هنا الآية تعني التأييد في الحرب. هو الذي أيدك بنصره وبمن أيضا؟ وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم. لا يتم التأييد أبدا ولا يكون النصر إلا بهذه الأخلاق، إلا بتلاحم الجسد الواحد. وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إذا لا يتم النصر إلا بهذه الأخلاق وبهذه الخصال من المحبة والتراحم والتكاتف والبذل والعطاء والتضحية، أخلاق العائلة الواحدة أو صفات الجسد الواحد بتعبير المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن ظهر هنا واضحا جليا ما هي علاقة هذا الخلق الذي بدأ الله به هذه الصفات التي بها استحق المسلمون الأولون النصر والفتح العظيم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أول هذه الأخلاق، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهل أمة المسلمين وهل أمة العرب بشكل أخص الآن أشداء على الكفار رحماء بينهم، أم أن شدتهم شديدة جدا على بعضهم وهم يتزلفون ويتوسلون لا يرحمون، لأن غيرنا أقوى منا لا يستحق الرحمة ولا يطلبها، لكن نحن نتزلف ونتوسل ونتذلل ونظهر ضعفنا وذلنا لعدونا. لا يمكن بهذه الأخلاق أن يتم النصر، لا يمكن، ولا يمكن بهذه الأخلاق أن تحصل الوحدة في هذه الأمة إلا بما نص عليه الكتاب العزيز. رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، الوصف الثاني، تراهم ركعا سجدا. التعبير هنا أقول فيما قلت في الحديث، قال تراهم كأنك دائما تراهم راكعين ساجدين، والمقصود بالركوع والسجود الصلاة، أي كأنه قال تراهم مصلين دائما. هم في الحقيقة لا يصلون دائما، لكن هذا سيق مساق المبالغة، سيق مساق المبالغة لغلبة العبادة عليهم والتبتل والتوجه إلى الله والتقرب والتزلف إليه وطلب رضوانه وقربانه سبحانه وتعالى، كأنهم دائما في صلاة وعبادة. تراهم، تراهم دائما، فعل مضارع يدل على الاستمرارية، تراهم ركعا سجدا. الصلاة قرنها الله بالصبر، والصبر عدة النصر، والصبر مع الصلاة عدة وافية أو شبه وافية للنصر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ونزلت في آيات أيضا لها علاقة بالحرب والمعارك، إن الله مع الصابرين بالصبر والصلاة. لذا لم تسقط هذه الصلاة حتى عن المجاهدين في حال المجالدة والمكامعة والمجابهة، لم تسقط. هناك أشكال كثيرة وصور متعددة لصلاة الخوف، حتى في الأخير يمكن أن تصلي وأنت تحارب وأنت متجه إلى عدوك، تصلي وعليك الصلاة ولا تسقط، لأنها من عدة النصر. أفأترك سلاحي وأحارب؟ لكن طبعا الآن لأن المسلمين غدوا وقد قزموا الصلاة وحصروها في معاني هي أبعد ما أراد الله منها تبارك وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يراؤون بالصلاة ولا يطلبون بها لفت وجوه الخلق إليهم ولا ولا ولا أي شيء من مقاصد الناس في هذا الزمان، وإنما لا يبتغون بهذا إلا فضلا من الله ورضوانا، سمة الصدق والإخلاص. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نخف أيضا وقفة متأملة عند هذا المقطع من هذه الآية. سيماهم، السيما هي العلامة، السيما كالسمة، السيما هي العلامة، علامتهم في وجوههم، علامتهم في وجوههم. ما هي هذه السيما؟ شاع عندنا وعند المتأخرين المسلمين أنها ركبة البعير التي تظهر في جباه بعض الناس، بقعة سوداء عظيمة ونافعة، يقولون هذه سيما المصلين. هذا قول نعرض له الآن بالذكر والتفصيل والترجيح. قول آخر، سيماهم في وجوههم الأثر الروحي والنفساني للصلاة والخشوع والإيمان في وجه صاحبها، في وجه صاحبها، في وجه صاحب الصلاة يظهر هذا في وجهه، حتى لو لم نعرف من شأنه أو عن شأنه شيئا، ما هو إلا أن نرى حتى نعرف أنه من عباد الله المتخشعين، أنه من عباد الله الصالحين. وجهه ينبئ عنه بالخبر، وجهه ينبئ عنه بالخبر. القول الثالث والأخير عند عامة المفسرين هو أن هذه السيمة تظهر في الآخرة، نور يظهر لهم في الآخرة يوم القيامة. ثلاثة أقوال، ولنبدأ بالقول الأول الذي اشتهر عند الناس أجمعين. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أحسن المصلين، وأكثر من صلى، وأحسن من تخشع وتخضع وسجد وركع، إلا أنه لم يؤثر البتة أو قط عنه عليه الصلاة والسلام أنه ظهرت له هذه العلامة بهذا المعنى المعروف عند الناس، العلامة السوداء في جبينه. لم تشنه هذه العلامة، لأنها شيء لم تشنه في وجهه عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل، هل معنى ذلك أن من ظهرت له هذه العلامة أن هذا إشارة إلى شيء سيء؟ كلا أبدا، بالعكس، وقد تشهد له هذه العلامة إن شاء الله يوم القيامة وتفيده عند الله. لكن تحمل الأحاديث عن رسول الله، هناك أحاديث عن رسول الله وأحاديث موقوفة على صحابته التي نهت عن هذه السفن أو عن هذه الركبة أو عن هذا الأثر النافع المشوه لخلقة الإنسان ولنور وجهه، تحمل على من تعمل وتكلف إحداثها، وهذا محض الرياء الذي يستعاذ بالله منه، هذا محض الرياء الذي يستعاذ بالله منه. بعض الناس يضغط على جبينه ويحب أن يسجد على الأشياء الخشنة، وسمعنا عن بعضهم العجائب والمضحكات لكي تظهر له هذه الأشياء وتعبر وتحكي عنه وتترجم عن صلاته أمام الناس، هذا محض النفاق وصرف الرياء الذي يستعاذ بالله العظيم منه والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام، لا تعلبوا وجوهكم، من العلب، والعلب هو الأثر. قال لا تعلبوا وجوهكم، لما تصلي صلي بهون ولا تضغط حتى لا تشوه منظرك، النبي يقول حتى لا تشوه جبينك وخلقتك بهذا الشيء، فعلا هو يشوه الإنسان إن لم يكن في ذاته شيئا سيئا أو شريرا، لكنه يشوه منظر الإنسان بلا شك، هذا يظهر واضح. قال لا تعلبوا وجوهكم. وقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه رجلا أعلب وجهه وظهر أثر كبير في أنفه وفي جبهته، فقال له لا تعلب وجهك الذي حسنه الله تبارك وتعالى، ولا تشن صورتك، ولا تشن صورتك بهذا الشيء، أنت شوهت منظرك وخلقتك بهذا الشيء. لماذا؟ هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على من تكلف هذا الشيء وأراده، هذا غير لكن بعض الناس تظهر له بشكل تلقائي، هذا إن شاء الله قد تشهد له وقد تكون إيه علامة خير إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام مجاهد رضي الله عنه وارضاه كما روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق منصور أحد تلامذة مجاهد، قال سألت مجاهدا سيماهم في وجوه من أثر السجود، قال الخشوع. مش هذا الأثر، الخشوع، السيمة هي الخشوع يظهر في وجه الإنسان. فقلت والله ما كنت أحسبه إلا هذا الأثر. فقال قد يكون بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. تغتر أنت بالظاهر؟ قد تكون هذه العلامة بين عيني رجل وهو أقسى قلبا من فرعون والعياذ بالله، لا تشهد له هذه. لكن في شيء آخر لا تخطئه فراسة الإيمان ولا تخطئه بديهة الإحسان. إذا تمتعت بفراسة المؤمنين وبديهة الموفقين ما هو إلا أن ترى الرجل حتى تعلم ما في باطنه مقروءا على وجهه في صفحات وجهه فيما يلوح من جبينه. قال عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وأرضاه كاد والله وجه المؤمن يخبر عن قلبه وكذلك وجه الكافر. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أحسن سريرته أحسن الله علانيته. وهذا هو المعنى الثاني، سيماهم في وجوههم أثر التخضع والتذلل، تذهب بهذا التذلل وبالخشوع وبالضراعة والبكاء ومناجاة الله في هدآت الأسحار تذهب من وجه المؤمن من وجه المصلي المناجي علائم الكبر والخيلاء والفراهة والغطرسة، وتظهر أو تحل محلها علامات الشفافية الصافية والوداعة الهادئة والخشوع الخلاب واللين واللطف الذي يزين المؤمن صباحة ونبلة، يزين وجه المؤمن صباحة ونبلة. وقد قالوا من صلى بالليل حسن وأنار وجهه بالنهار. وقالوا أيضا ولعل القائل هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه، إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه تراه من وجهه فتعرفه أبدا. وهذا كان من علامة ومن سماء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه بلغني، هذا من بلغات مالك ليس بحديث لكن من بلغاته، قال بلغني أن الصحابة لما فتحوا الشام ورأهم البطارقة ورجال الدين المسيحي قالوا تالله لهؤلاء افضل من الحواريين فيما بلغنا. نحن قرأنا وعرفنا اشياء كثيره عن الحواريين، لكن هؤلاء كما نراهم افضل من الحواريين. لماذا؟ سيماهم في وجوههم رضي الله تعالى عنهم وارضهم اصحاب محمد، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. القول الثالث والاخير ان هذا النور لا يظهر الا يوم القيامه. روى الطبراني قال بعضهم ولعل اسناده حسن، روى الطبراني عن أبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين قال قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال هو النور يوم القيامة. هذا النور الذي يظهر للمؤمن في جبينه ونور حتى الوضوء، الغر المحجلون، الغر المحجلون. وهذا النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نور الإيمان والتوفيق إلى صالح الأعمال والمبرأة والخيرات، وفقنا الله إليها. قال سبحانه وتعالى ذلك مثلهم في التوراة، وعبر بذلك مع لام البعد، ذلك لم يقل ذا مثلهم في التوراة أو هذا مثلهم في التوراة لقرب العهد به، الآن ذكره، قال هم كذا وكذا وكذا، كان مفروض أن يقال هذا مثلهم في التوراة أو ذا، هذا ذا اسم إشارة القريب مثلهم في التوراة، هو لم يقل ذلك، زاد اللام التي للبعد والكاف المخاطب يخاطب رسول الله، قال ذلك يا محمد مثلهم في التوراة، ذلك للإشارة إلى بعد هذا المثل في الفخامة والجلالة، هو مثل بعيد في الرفعة، مثل جليل ليس مثلا عاديا، لأن هذه الصفات ليست صفات عادية وليست خصائص معتادة أو بسيطة في نظر الشارع. قال ذلك مثلهم في التوراة وتم المعنى هنا، ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع، ذلك مثلهم ما سبق هو مثلهم في التوراة. ولعل أقرب ما يمكن أن يطبق عليه هذا المعنى الوارد في هذا الجزء من الآية الكريمة مما ورد في التوراة ما ورد في الإصحاح 33 من سفر التثنية. يقول موسى عليه الصلاة والسلام، على لسان موسى هنا، يقول موسى عليه السلام: جاء الرب من سيناء وتلألأ من سعير وأضاء من سعير، وتلألأ، وفي بعض الترجمات واستعلن، استعلن أو تلألأ من جبل فاران، من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، في يمينه نار شريعة لهم، فأحب الشعب جميع قديسي، فأحب الشعب مفعول به جميع قديسي، وهم يجلسون عند قدمك يتقبلون من قولك. لعل قوله هنا، طبعا جاء الرب من سيناء إشارة إلى نبوة من؟ موسى، وسعير جبال فلسطين عيسى، وفاران في التوراة، هذا إلى الآن مكتوب، أنا أخذته من التوراة نفسها وليس من كتب إسلامية. فاران هو جبل حياء الحجاز، بالحجاز جبل معروف لدى علماء الجغرافيا يسمى جبل فاران. من هناك بالحجاز بعث نبيا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه نبوءة توراتية مكتوبة إلى اليوم تبشر وتنبئ بمحمد. فاران جبل في الحجاز، استعلن وتلألأ منه الرب، أي نور الرب، نور الحق، كما قال النبي في الحديث الذي أخرجه أحمد وإسناده برجال انتقاد عن أبي هريرة: إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن. هذه الأشياء تقبل معاني أخرى، ليس الرب نفسه لكن نور الرب، رسالة الرب، وحي الرب تبارك وتعالى. استعلن وتلألأ من فاران، من جبل فاران، بيمينه نار شريعة لهم، فأحب الشعب جميع قديسيه. يشير إلى ماذا هنا؟ يشير إلى قوله: رحماء بينهم. والقديسون هم الصحابة، والقديس في نظرهم وفي ملتهم هو الكثير العبادة، المنقطع العبادة، وهذا يوافق قوله ويطابق قوله تبارك وتعالى: تراهم ركعا سجدا، وقوله تبارك وتعالى أيضا: سيماهم في وجوههم، يعرف بأنه قديس، فأنه خاشع، بأنه عابد منقطع إلى الله تبارك وتعالى. فأحب الشعب جميع قدسي، أي الصحابة أحبوا جميع الأمة، رحماء بينهم، والذين معه رحماء بينهم، وهم جلوس عند قدمك يتقبلون من قولك، يتقبلون من قولك. هذا مأخوذ أو يمكن أن يطابق بمعنى ما قوله: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ومعنى قوله ومعنى قوله معه أي بالطاعة والاتباع كما أبن. والله تبارك وتعالى أعلم. ومثلهم في الإنجيل كزرع، كحبات زرع، وقيل كزرع نفسه، كحبات زرع أخرج شطأه، أي إذا أشطأ، أشطأ الزرع أي أخرج فروخه، أشطأ الزرع أخرج فروخه، أخرج شطأه، خرجت هذه الفروخ الصغيرة، فآزره. الضمير هنا فآزره يعود على الشطأ، الشطأ أو هذه الفروخ آزرت الزرع نفسه وقوته ودعمت، فآزره. ثم عاد بضميرين مرفوعين: فاستغلظ فاستوى على سوقه، عائد على الزرع، الزرع استغلظ واستوى على سوقه، يعجب الزراع، وفي قراءة يعجب الزارعة، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد عدت إلى الإنجيل فوجدت في إنجيل متى كلاما قريب الشبه جدا بهذا الكلام ومثلهم في الإنجيل، وتحدث هذا الإصحاح عن الزرع الذي يبذره، لكن ليس محمد وإنما عيسى. ربما هنا هذا من نوع التحريف أو التبديل، ربما حرفوا وبدلوا، لكن في إنجيل متى يتحدث عن هذا النبي، عندهم عيسى وذكروا أنه عيسى وليس محمدا، الذي إيش يبذر حبات الزرع، إلى آخر هذا المثل، قريب الشبه جدا مما ورد في القرآن. ومثلهم في الإنجيل كزرع، حديث في مثل عن الزرع تماما، قالوا: منها حبات تخرج 100، وحبات تخرج 60، وحبات تخرج 30، على قدر ما تضلعوا وما أخذوا من أسرار الشريعة، وعلى قدر اتباعهم واقتدائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم برسول الله وشريعته عليه الصلاة والسلام. الرسول بدأ وحيدا فريدا برأسه، وزرع حبات زرع كأبي بكر وكخديجة وعلي وسعد رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين، أخرجت أشطاءها أو أخرجت أفراخها كالذين كانوا من قلة مؤيدين للإسلام، قلة في أنفسهم وقلة في عددهم وقلة في قوتهم ومركزهم الاجتماعي من مستضعفي المؤمنين، هؤلاء هم الأشطاء. يعجب الزراع أو يعجب الزارع، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كان معجبا بهم وكان يحبهم وكان يجلهم والنبي أسعد نبي بأصحابه. ما بعث الله نبيا في صحيح مسلم إلا جعل له حواريين وخلطان أو أتباعا. النبي أسعد الأنبياء جميعا بحواريه وأصحابه وخلطانه وأخوانه على الإطلاق، وهم أفضل أمة نبي، وهم أفضل أمة نبي من الأنبياء طرا. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، من اغتاظ منهم فهو من جملة الكفار. لذا ذكر القرطبي المفسر أبو عبد الله في تفسيره عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: دخل عليه أحدهم رجل من الرجال فقال: يا أبا عبد الله، إن ها هنا ناسا يسبون الصحابة، ناس يقعون في أعراض الصحابة، ليس لهم من قيل ولا قال ولا عمل إلا سب الصحابة وتجريح الصحابة والتشكيك في عدالتهم وفي ذكائهم وفي تضحيتهم وجهادهم. قال: فسكت الإمام مالك ثم قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الآية واضحة، من اغتاظ منهم فقد أصابته ونالته هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنهم هنا لكي لا يحتج بها هذا الذي يزب الصحابة ويجعل دينه كرههم والتقرب إلى الله ببغضهم ومناصبتهم العداء، من هنا لا تكون إلا بيانية وليست تبعيضية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي هم أنفسهم المذكورون، كما قال سبحانه تبارك وتعالى في نفس السورة، اللهم صل على سيدنا محمد، في نفس السورة: نعم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله هنا يريد أن يعذب جميع الكفار، لكن لماذا قال الذين كفروا منهم؟ من هنا بيانية، لأن المجتمع فيه مؤمنون وفيه كافرون. فلو تزيل المعسكر فأصبح هنا معسكر الإيمان وبقي معسكر الكفر وحده، لعذب الله معسكر الكفر جميعا. لعذبنا الذين كفروا منهم، أي لعذبنا الكافرين عذابا أليما. فمنهم هنا بيانية ومنهم هنا أيضا بيانية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نكر المغفرة ونكر الأجر ووصفه بالعظم، لماذا؟ ليدل على أنه أجر غير ممنون ولا يقادر قدره، ولا يقادر قدره. قال مغفرة، التنوين هنا للتعظيم، التنكير هنا جاء للتعظيم. وأجرا عظيما. أختم بلطيفة: هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضهم لما طلبوا من الله، طلبوا الأجر أو الفضل؟ طلبوا الفضل، يبتغون فضلا، فضلا، لم يقل يبتغون أجرا. لماذا؟ هذا من تواضعهم واتهامهم أنفسهم، لا يحسبون أصلا أن لهم على أعمالهم وعلى جهادهم شيء من أجر، لأنهم في نظر أنفسهم لا يستحقون الأجر، لكن يطلبون ماذا من الله؟ الفضل. يقول: نحن بأعمالنا يا رب لا نستحق الأجر ونعرف ذلك، لكن نريد فضلك. فأنتم تعلمون أن الله لو عاملنا بعدله لأهلكنا جميعا، ما في أجر عنا. صعب جدا يتقبل الله منا شيئا بإخلاص، لأنه في إخلاص في شروط، صعب جدا جدا. لو عاملنا بعدله لأهلكنا أجمعين، لكن نحن نطلب ونرجو من الله، وهو كذلك سبحانه وتعالى نعم المرتجى، أن يعاملنا بماذا؟ بفضله. سيعاملنا بفضله وينجينا أجمعين إن شاء الله إن متنا على توحيده سبحانه وتعالى. لكنه تبارك وتعالى، وهذا من باب التحنن ومن باب الترحم ومن باب الرحمة الإلهية، قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما معنى ذلك؟ معناه كأنه يقول لهم: يا عبادي، قد قبلت منكم أعمالكم وأثبتكم عليها بالأجور، فضلا عما إيه؟ سيظهر لكم من خزائن فضلي، فضلا عما سأظهر لكم من خزائن فضلي. إذن أنا تقبلت أعمالكم، فلتقروا عيونا ولتهنأ أنفسكم وليفرق روعكم، تقبلت أعمالكم جميعا أجزيكم عليها بأجر جزيل ومغفرة كبيرة، فضلا عما سأظهر لكم من خزائن جودي وتفضلي وإنعامي. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على الاقتداء بهم والسير في آثارهم والتخلق بأخلاقهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر